بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الكلمة التجليات الإلهية بين التنزيه والتشبيه، وهي تندرج ضمن سلسلة من الكلمات حول العرفان والتصوف، أو كيف نعيد التصوف إلى العرفان، أو نعيد العرفان إلى مساره الصحيح. لأن التصوف أو حتى العرفان، البعض التصوف نفسه يطلق عليه عرفانا ولا مشاحة في الاصطلاح. أنا طبعا عندما أقول العرفان أقصد به العرفان المنزه عن المناهج المختلفة، العرفان الذي هو المثال الأعلى للسلوك الحقيقي المستمد من المصادر المقدسة. ولكن هناك من يطلق العرفان على التصوف ويجعله رديفا له أو يجعله مرادفا له ولا مشاحة في الاصطلاح. فمن القضايا الكبرى التي تأسس عليها العرفان النظري أو التصوف النظري الفلسفي ما يسمى بالتجليات. طبعا انطلاق، لأن التجلي هو الظهور في اللغة العربية، تجلى يعني ظهر، التجلي الإلهي يعني الظهور الإلهي. هل الظهور الإلهي مرتبط بالتنزيه أو مرتبط بالتشبيه؟ أو طبعا لأن التجلي الإلهي يعني عندما نقول، حتى أبسط هذه المسألة، عندما نقول مثلا الرسام، هذا الرسام يعني كيف يتجلى لنا؟ هل يتجلى لنا من خلال مثلا يلبس أقنعة معينة ويخرج بها للناس؟ فنقول الرسام مثلا لبس اليوم قناع شجرة وخرج لنا بصورة شجرة، تجلى لنا الرسام اليوم في صورة شجرة، تجلى لنا الرسام اليوم في صورة لوحة، يعني الرسام ذاته توجه بتلك الوجهة. فيكون هنا هذا نسميه، هم يسمون تجلي ذاتي وتجلي في الصور. أو يتجلى لنا الرسام من خلال رسوماته ولوحاته وإبداعاته. فالرسم أو الصورة لا تمثل الرسام، وإنما لا تمثل ذات الرسام، وإنما تمثل بعض ملكاته أو بعض قدراته أو بعض ذوقه الفني. فنكتشف جماله أو نكتشف ذوقه الفني من خلال الإبداع في هذا الأمر، نكتشف إلى آخره. طبعا كذلك الشاعر، كذلك أي عمل من الأعمال، المخترع، أي شخص نكتشفه من خلال هذه الأمور. إذا هذا يعني ما يسمى بالتجلي، يعني في اللغة العربية أو في تعبيرنا نقول مثلا تجلى الإبداع الرسام في اللوحة الفلانية. إذا هذا نسميه تنزيه، يعني نزهنا الرسام أن يكون هو تلك الصورة، تلك الصورة برزت منه، هو أتقنها، هو أبدعها، ولم تكن هو. إذا هذا نسميه تجلي تنزيه. التجلي التشبيهي هو لا، أن يقول هو ذات الرسام تشكلت بذلك الشكل، أو اختارت أن تكون بتلك الصورة، أو ظهرت بتلك الصورة. إذا هذا الأمر. طبعا هنا الكلام عن هكذا كلمة الظهور، عندما نقول الظهور الإلهي، هل الظهور الإلهي هو عبارة عن كما قلنا في الرسام يتجلى أو يلبس أقنعة مختلفة في كل مرة، فنقول ظهر اليوم بصورة الفلانية، أو نقول الظهور الإلهي عبر آثاره، مثل ما مثلا كل شيء، يعني مثلا الجاذبية، لا نرى الجاذبية ولكن نعرف آثارها. إذا هذا الأمر بمفهوم مفهوم الظهور. هنا طبعا عندما نقول العرفان الأصيل، العرفان التنزيهي، هو الذي يفهم المعنى بهذا الأمر. عندما نقول الظهور الإلهي يعني من خلال إبداعه، من خلال خلقه، من خلال تصميمه، من خلال إلى آخره. وبالتالي كل صفة، عندما نقول الجمال الإلهي يتجلى في كل شيء، الجمال الإلهي ليس كما يقول الطرف الآخر جمال إلهي في المرأة مثلا أو هذا القبيل، الجمال الإلهي في كل صنعة، الله تعالى هو المصور الذي صورها. القدرة الإلهية تتجلى في كل شيء، الكمال الإلهي تجلى في كل شيء، وبالتالي نعرف الله من خلال هذه الآثار. إذا هذا نسميه تجلي تنزيه. ولهذا عندما أقول لا أرى شيئا إلا أرى الله معه، أرى الله، طبعا أرى الله معه، لأنه لولا الله لما كان ذلك، لولا الشاعر لما كانت القصيدة، لولا الرسام لما كانت اللوحة. إذا هنا عندما أرى هذا الأمر أراه بهذه الصفة. إذا هنا الرؤية هنا ليست رؤية للذات الإلهية مستحيلة، وإنما هي رؤية لإبداع الله تعالى، ومن خلالها عرفنا أن الله تعالى له هذه الصفات، وعرفنا أن الله موجود، لأن كل شيء طبعا عندما نقرأه نرى فيه أشياء كثيرة جدا، القدرة، الكمال، التصميم، العلم، كل شيء نراه في أي جزء من أجزاء الكون، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد، وتدل على أنه قادر، وتدل على أنه مريد، وتدل على أنه جميل إلى آخره. إذن هذا هو المعرفة الإلهية، المعرفة التنزيهية، يعني نعرف الله تعالى عندما نطالع الآثار نرى صفات الله تعالى. وطبعا هنا نتوقف عند الذات، لا نبحث في الذات، كما طبعا هذا العرفان، أنا الآن أتكلم عن العرفان في صورته التنزيهية. فيقول هذا العرفان، طبعا هو مستمد من القرآن الكريم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يدل عليه العقل، الله تعالى يستحيل أن يدرك، لا يحاط به. وبالتالي نقول أن هذا يعني التجليات الإلهية، يعني نفس الكلام الذي يقوله أصحاب وحدة الوجود وغيره، يمكن أن نطبقه مع تنزيه، مع تنزيه الله تعالى عنه. عندما أقول إذا رأيت الله ترى، إذا رأيت أي شيء ترى الله، ترى الله يعني ترى إبداع الله، لا نرى قل الذات، قلنا مستحيلة، ولكن ترى آثار صفات الله، يعني حتى الصفة لا نقول هذه صفة الله، نقول هذه آثار صفة الله. عندما يكون فنان صاحب ذوق رافع، لا أنا لا أرى ذوقه، ولكن أرى آثار ذلك الذوق. ولهذا حتى عندما نقول آثار الصفات، يعني ليس الصفات شيء مجسم أو شيء، الصفات هي عبارة عن آثار، يعني كل صفة لها أثر معين. فنحن ماذا نرى في الكون جميعا؟ هو آثار أفعال الله تعالى، وهذه الأفعال هي نابعة من صفات الله تعالى. فلذلك ونحسن قراءتها، نقرأها ونحسن قراءتها، لأن هناك من يخطئ قراءة هذه الآثار، لأن هناك من يتوهم أشياء معينة، فالذين وقعوا في الشرك، الذين وقعوا كذا لقراءتهم الخاطئة للكون. وبالتالي هنا في هذا العرفان نقول إن هناك أن كل من أخطأهم أخطأوا، الله تعالى بيّن لهم ولكن أخطأوا، تركوا الرسل عليهم الصلاة والسلام ووقعوا في التشبيه، وقعوا في أشياء أخرى خارج طبعا النطاق العرفان الحقيقي. إذن هذا العرفان التنزيهي، يؤمن به، وطبعا قلنا هذا يدل عليه العقل ونفس المعاني، نفس الأذواق، يعني الشخص لا يقول أنا الآن عندما أقول هذا الكلام يعني أفقد ذوقا، لا تفقد أي ذوق، الذوق يبقى هو يعني المعاني الروحية، المشاعر الروحية تبقى هي، لأن تجليات الجمال الله موجودة في كل شيء. وعدم إدراك الله، هذا حتى عند الذين يقول العرفان الآخر يقول هذا الكلام يستحيل إدراك الله تعالى. إذن هذا نسميه التجلي التنزيهي. ونفس في الآية الكريمة مثلا، عندما الله تعالى عندما طلب موسى عليه السلام من الله تعالى الرؤية طبعا قلنا الرؤية القلبية وليست الرؤية الحسية، وطلب الرؤية الكاملة، وطبعا رؤيته في الدنيا محدودة، فطلب رؤية كاملة مثل ما هي رؤية أهل الآخرة، رؤية قلبية. طبعا موسى عليه السلام عارف بالله من أن يطلب الرؤية الحسية، مستحيل، يعني أي شخص يستعمل عقله يعرف أن الرؤية الحسية مستحيلة. فلما تجلى، يعني طبعا موسى عليه السلام حتى يبين له الله تعالى أن هذه رؤية مستحيلة، ماذا تجلى؟ يعني تجلى هنا ليس المراد به الظهور الذاتي، هذا مستحيل، وبالتالي تجلى الذاتي، يعني أبرز الله قدرته لذلك الجبل، فلم يتحمل طبعا ذلك الجبل، يعني تلك ذلك التجلي وتلك فانهد الجبل، يعني أبرز له بعض مظاهر قدرته فلم يتحمل الجبل. الله تعالى كأنه يقول لموسى عليه السلام أنت ليس لديك في الفترة الحالية القابلية لأن تراني، اللي هي رؤية القلبية، فلذلك يعني فذكت يعني هذا السؤال لا يمكن أن تجاب عنه الآن. ليس مثل ما مثلا عندما طلب إبراهيم عليه السلام أن يحيي الموتى أن يرى، فالله تعالى أراه كذلك بعض آثار قدرته. إذن هذا المراد، يعني كلها تنزيه، في تنزيه يعني. وطبعا هذا ما ينسجم مع كل النصوص الواردة عن رسول القرآن، في القرآن وردة في السنة الواردة عن أئمة الهدى، أن الله تعالى لا يعرف إلا بالتنزيه، التنزيه والتعظيم. التنزيه يعني يستحيل رؤية الذات، يستحيل إدراك الذات، يستحيل الكلام في الذات، تفكروا في الله في خلق الله اللي هو آثار الله، ولا تفكروا في ذاته، هذا يستحيل. العرفان الآخر للأسف انحرف عن هذا المعنى، ووقع في نفس ما وقع فيه اتجاه السلفي، ووقع فيه الأنبياء، طبعا أقوام الأنبياء، اللي هو البحث عن الحس، البحث عن التشبيه، البحث عن المشاهدة الحسية، ولذلك وقع في هذا الأمر. ولهذا أنا أرى أن مثلا قول وحدة الوجود التي يقول بها العرفان هذا الفلسفي هي عبارة عن نوع من البحث عن ما هي الذات، لكن لو اقتصروا فقط يقولون نحن حتى لو ورد مثلا اشارات، يعني مثلا نفرض يعني اشاره مثل ما وقع فيه التيار السلفي، وعندما ذهبوا الى كلمه اليد والساق وغيرها وهذه المتشابهات وربطوها بالذات الالهيه، وصوروا الله تعالى مركب من هذه الاعضاء ووقعوا في تجسيم، كذلك هؤلاء ذهبوا إلى بعض الآيات التي فيها هذا النوع من المتشابهات، بدل أن يحكموها للمحكمات مثل الآية التي كنا نقرأها الآن، فلما تجلى ربه للجبل. فالأصل ماذا نفعل؟ إما أن نفسرها بحسب ما بحسب التنزيه، أو نترك علمها لله تعالى. لكن هناك طبعا هناك نص للإمام الرضا يفسر بها هذا التجلي بهذا المعنى، أن تجلي الإله للجبل هو بهذا المعنى، مثل ما الله تعالى كلم موسى عليه السلام عند الشجرة. فهنا ليس المراد بأن الله تعالى تجسد في النار وتحدث، ليس كذلك. الله تعالى أعظم من أن يتجسد ويتشكل، هذا حلول. وإنما هنا الله تعالى خلق أو هكذا، يعني الله تعالى مثل ما القرآن الكريم، يعني الله تعالى عرف خلقه أو عرف الملائكة كذا بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فشعر موسى عليه السلام أنه كلام الله بهذه الرسالة، الكلام الذي لا هو حرف ولا هو صوت. إذن هنا يعني هذا الشق التنزيهي. الشق التشبيهي قلت وقعوا في هذا الأمر نتيجة البحث في الذات. ولهذا الصوفية، طبعا أنا أتكلم عن الصوفية ليس من خلال كتب، من خلال معايشة ومن خلال معاشرة. طبعا هم دائما عندما يتكلم شخص يقول هذا لازال في توحيد الأفعال أو في توحيد الصفات ولم يرتقي إلى الذات. هم عندهم الذات وهي المرتبة العليا، وكل من لم يتحدث فيها فهو يقول هذا ناقص وقاصر. طبعا أقول هذا كما قلت عن تجربة ومعايشة للصوفية، فهم يعتبرون الشخص الذي كل هذا يقول هذا عوام الذين يتكلمون في الذات في الصفات، ولذلك يقول الفناء في الذات أو توحيد الذات أو غيرها. وطبعا ماذا يريدون؟ يريدون بما يسمى بوحدة الوجود، وحدة الوجود بمفهومها عندهم. طبعا أن الكون لم يشم رائحة الوجود، ما يسمى بالأعيان الثابتة في هي عدم، ولكنها هم يسمونها في العلم الإلهي هي كذا ثابتة ولكن غير موجودة، وجودها مستفاد من الله تعالى. وبالتالي كل المظاهر طبعا هي مظاهر، هي تشك تعبر عن نفسها، ولكن حقيقتها الله الكون هو. وبذلك عندما يقول ما رأيت شيء إلا رأيت الله عنده كذا، هو رأيت الله، يعني يقصد الله تعالى. وهنا يدخلون ما يسمى بالتجلي الذاتي، التجلي في الصور. وفي هذا التجلي في الصور قابل كل شيء، قابل كل أحاديث السلفية. يعني الله تعالى له قدم، الله تعالى له ساق، الله تعالى يجيء في الغمام. ابن عربي يذكر هذا في الفتوحات، أنه يجيء إلى آخره. المرأة مثلا تمثل تجلي الجمال الإلهي إلى آخره، وأدخلوا هذا، دخلوا في متاهات كبيرة في هذا. والجيلي يقول أن كل الذين عبدوا، يعني كل الذين عبدوا وغيرها هم عبدوا الله. لماذا؟ لأن الأصنام هي عبارة عن تجلي إلهي، فلذلك عندما تجلى الله لهم عبدوه. يعني ابن عربي يصرح نفسه أن التنزيه يقول هذا غير صحيح. يقول إن التنزيه، يقول في الفصل الحكم، إن التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين التحييد والتقييد. فالمنزه نفس الكلام الذي يقوله السلفي، يقول لا يمكن أن نعرف الله من دون تشبيهه أو من دون أن يكون له كيان مادي محسوس. طبعا هذا اللي فلذلك نفس الشيء يقول. فالمنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب، نفس الشيء الذي يقوله ابن تيمية وغيره. ولكن إذا أطلقه وقال به فالقائل بالشرع المؤمن إذا نزه، طبعا ماذا يقولون؟ يعني مثل ما يقول الجيلي وغيره أن الشرع جاد بالتنزيه، لكن الواقع أن كل الأديان الأخرى التي قالت بالتشبيه وغيرها هذه أيضا تعبد الله من خلال تجليات الخاصة بها، حتى إبليس. ولهذا ابن عربي في هذا الفصل النوحي يتكلم عن نوح عليه السلام، يعني وكأنه يعني يعاتبه، وأنه عليه السلام طبعا هو بطريقة غير مباشرة، نوح عليه السلام قومه كانوا مشركين، فيقول يعني أن هؤلاء كانوا يعبدون الله، ولذلك عندما جاءهم التنزيه لم يقبلوا، هم كانوا يرون الله يعبدون الله تعالى من خلال الصور التي كانوا يعبدونها المذكورة في القرآن الكريم، ولذلك يعاتبه. كذلك يعاتب في فصل آخر هارون عليه السلام، فلذلك ماذا يعاتبه في كونه أيضا كان قومه السامري وغيره تجلى لهم الله تعالى في تلك الصور. وبالتالي هذا قلنا تشبيه، وهذا ناتج عن البحث في الذات الإلهية، وهم يتوهمون أن هذه المعرفة الحقيقية هي معرفة الذات، ومعرفة الذات من خلال ماذا؟ من خلال تجليات المختلفة. ثم بحثوا طبعا لكل ما يسمى بالعرفان هو عبارة عن هذا الأمر، تجليات الله تعالى في الوجود عبر المراتب المختلفة، تجلي في العرش، تجلي في الكرسي، تجلي في الملائكة، تجلي في البشر إلى آخره. وبالتالي عندما ينظر هناك مثل ما ذكرنا مثال الرسام، بدل أن نقول هذا صنع الله تعالى، الله تعالى يصنع ما يشاء متى يشاء، الخلق، نظرية الخلق، نظرية الخلق شيء اللي مذكورة في القرآن الكريم، يخلق متى يشاء كيف يشاء بدون قيود بدون حدود، لا نظرية التجلي مسألة أخرى، يعني هو عبارة عن ظهورات إلهية بالمظاهر المختلفة. الله تعالى مثل ما ذكرنا الرسام كل مرة يظهر بصورة معينة، وليس نقول أن الرسام كل ما تأتي فكرة خاطر معين فيصور ذلك من خلال رسم معين. إذن هذا الفرق بين كلا العرفانين، ولهذا قلنا أن هذا النوع من العرفان أو هذا البحث في الذات الإلهية كله داخل في نفس السياق الذي حذر من الله تعالى أرنا الله جهرة، هذا نفس الشيء الذي وقع فيه بنو إسرائيل، يعني أرنا الله جهرة يعني نفس الكلام، يعني السلفية تصوروا أنه لا يمكن معرفة الله من غير أن يرى أو من غير أن يكون محسوسا، وهؤلاء كذلك بدل أن يقعوا فيما وقع فيه السلفية، طبعا السلفية استندوا إلى السلف، هؤلاء استندوا لما يسمى بالإلهام والكشف، مع العلم أن هذا الإلهام والكشف يستحيل، الإلهام والكشف هو عبارة عن خواطر حوادث تحدث، لهذا نرى مثلا ابن عربي يذكر كلام الفيثاغوريين كلام الفلاسفة ويقول هذا كشف وليس لم استفيدوا منه، مع أنه هو نفس كلامهم، كيف نقول هو كشف؟ يذكر أشياء كثيرة هي نفس كلام جهات ابن مسرة مثلا في سر الحروف، وابن مسرة هذا كان له علاقة باليهود والقبالة اليهود اللي يهتمون بالحروف والسحر وغيرها، فهو أخذ نفس الكلام ويقول لك هذا كشف وإلهام، يعني كيف يكون هذا الأمر؟ يعني يقول لا لم أستفد من طبعا، ولا وتلاميذهم متأثرون به يقبلون هذا الكلام، يعني وطبعا لا يقبلوا لا يقبل، حتى يقولون أن الفتوحات ضاعت منهم فعاد وكتبها كما هي، كم مجلد كتبها كما هي، ويشبهونه بعزير عليه السلام وأنه جاء بها يعني إلا فقط الواو، واو حرف العطف فقط، لم يعني في بعض المواضع اللي بيضح، وهذا طبعا مستحيل، ولكن هم طبعا يبالغون ويصورونه كأنه ليس فقط نبي فوق الأنبياء. ولهذا هذه المعاني عندما نرجع للقرآن كما قلنا نرجع لأئمة الهدى لا يذكرون هذا، يحذرون منه بتاتا، لكل ما يتعلق بالإمام الصادق يقول عندما سئل عن التوحيد قال تعالى الله، سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء، تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون لله الله بخلقه المفترون على الله، ولهذا نهى عن التشبيه، فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز وجل، الله تعالى علمنا عرفنا بنفسه من خلال أسمائه الحسنى وليس من خلال هذه المعاني، فانفي عن الله تعالى البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه، وهو الله الثابت الموجود، تعالى الله عما يصفه الواصفون. وقال في حديث آخر إن الله لا يوصف، وكيف يوصف وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره، فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك. طبعا الوصف هنا المراد به التحديد والتقييد وغيره، يعني وليس الوصف المراد به المراد به الأسماء الحسنى. لا يوصف بكيف ولا أين، وهؤلاء يذكرون الكيف والأين عندما يذكرون التجليات المختلفة ويقبلون تلك الأحاديث التي تكلم فيها المتكلمون ونزه الله تعالى عن مقتضياتها، هم يقبلونها ويعاتبون المتكلمين ويعاتبون الفلاسفة الذين نزه الله، فيتوهمون أن كل ذلك، طبعا هذا قلت أن كل المعاني الذوقية الشخص يتوهم أن المعاني الذوقية يذكرها الصوفية حول مثلا حول التعرف على الله من خلال الكون لا يمكن، لا ليس كذلك، مثل ما قلنا نحن الرسام يعني أيهما أفضل أولى لنا، أفضل لنا نعرفه من خلال رسوماته أو من خلال الأقنعة التي يلبسها، فلا طبعا، وقلنا الله تعالى يستحيل الرسام هذا له ذات محدودة ويمكن أن يقوم به، لكن الله تعالى غير محدود. طبعا هؤلاء أصحاب العرفان التشبيهي أو عرفان النظري الفلسفي أو الفلسفة التصوف الفلسفي، هؤلاء حتى لا يقعوا في الحرج يقولون الله تعالى له كأنه له وجودان أو له نوعان من الأول هو غيب مطلق، والثاني هو الظهور من خلال الكائنات، أو حتى نعبر ببساطة نوضح ببساطة هو الوجود والموجود، الله تعالى هو الوجود، الوجود هذا لا حدود له، الوجود يعني كل ما لا يمكن يعني لا حدود له الوجود، وهذا غيب مطلق، والموجود هو تلك الظهورات، وطبعا هم يقسمون هذه الظهورات الأعيان الثابتة، الحقيقة المحمدية إلى آخره. وطبعا هذه كلها عن طريق الإلهام والكشف المجرد ولا علاقة. وطبعا هم الإلهام، ليس الإلهام كل صوفي يلهم، لا، الصوفي هم يقول هذه الإلهامات التي ذكرها ابن عربي يأخذونها ويقرؤونها من الكتب ثم يذكرون أنها إلهامات، هي لم تقع لهم، هم فقط يذكرونها وكأنها إلهام وهي طبعا لم تقع. يعني أنا أي شخص، أنا يستحيل شخص يلهم هذه الإلهامات، يعني يلهم إلهامات، يعني ويأتي للناس ويقول يعني نفس إلهام ابن عربي، كلهم يذكرون كلام ابن عربي نفسه. وأنا عندما كنت في الطرق الصوفية أيضا يقول هذا الكلام، عندما شخص يدخل الخلوة يتحدثون بأشياء معينة يعرفونها جميعا. يعني شخص مثلا كانوا نوع من الإيحاء، سترى هذه الصورة، سترى هذه الصورة، فعندما يدخل الخلوة طبعا وهو يغمض مغمض العينين في ظلمة في إلى آخره، فماذا يرى؟ يرى تلك الصور، ثم يقول كشف لي ما نفس ما رآه ما ذكره ابن عربي، وهو طبعا سبق له. يعني مثل شخص مثلا يشتاق إلى شيء ويحدث نفسه به فطبعا يرى ذلك الشيء. ولذلك للأسف تحولت هذه المحال، يعني الخلوة والذكر وغيرها، بدل أن يكون تقرب من الله، تواصل مع الله، المحبة إلى آخره، أصبح الغرض هو تلك الإلهامات، تلك الكشوف، تلك المشاهدات، ثم استخراج حقائق وكأن قضايا، عفوا لا أقول حقائق، هي قضايا علمية معرفية، ويوهمون أنها طبعا. إذا هذا طبعا قلت كثير من الكلام الوارد في هذا الباب كله عبارة عن، لست أدري، لا أقول تخرصات ولا أقول، ولكن هو عبارة عن تفكير رغبوي، شخص يرغب، لأن نفس الأفكار اللي طرحوها مثلا عندما يتكلمون عن مراتب الوجود، يتكلمون عن الفلك الأطلس والفلك العطارد وفلك الزهرة والكرة النارية والكرة الأرضية إلى آخره، كل هذه الأمور كلها مذكورة من الفلاسفة القدامى، ونفس ما ذكره الفلاسفة القدامى ذكره. وحتى ابن عربي يذكر هذا الأمر، يقول صاحب النظر وصاحب الكشف، فكلاهما يسير فيرى، يسيران يكتشفان نفس الأشياء في المعراج، عندما تحدث عن إسراء الولي أو معراج الولي. فطبعا هذه كلها عبارة عن نوع من نوع من كيف ندمج الدين في الفلسفة، أو كيف تلك القضايا التي ذكرها الفلاسفة السابقون كيف ندخلها في الدين. طبعا هي لم ترد في القرآن، لم ترد في السنة، لم ترد في كلام أئمة الهدى، لم ترد حتى في كلام غيرهم. فماذا فعلوا حتى يدخلوها؟ أدخلوا الإلهام والكشف. ولذلك الذي يقتنع بما ورد في الفتوحات أو في إنسان الكامل أو في الكتب المختلفة هو في الحقيقة يأخذ أفكار من الديانات الأخرى السابقة، من أفكار طبعا لست أدري ما هو مصدرها من قبل الإسلام، فتلك الأفكار يأخذها بهذا الأمر، مثل ما يأخذ أسرار الحروف، هي عبارة عن نفسها الموجودة عند اليهود، أسرار الحروف القبلة ويستعملونها في السحر وغيرها، ما يسمونها السيمياء. وبالتالي هذا الأمر هو الغرض، يعني ولهذا رسولنا صلى الله عليه وآله نهى عن هذا، عندما نهى عن اليهود الحق لم ينهى عن اليهود فقط، عن كل المصادر، أتيتكم بها بيضاء نقية. فلذلك أنا عندما أتعامل مع الخلق بهذا الأمر، هذا خلقه كله، عندما أقول تجلي، نعم كله تجلي لله، تجلي لقدرة الله، لإرادة الله، لعلم الله، كل شيء ساجد لله، كل شيء خاضع لله تعالى. لكن أن أتكلم عن كل مخلوق وما هي، طبعا هنا الإشكال الموجود. وطبعا دخلوا أحيانا في بعض المتاهات، يعني الشخص يستحي من ذكرها، في التعبير عن الله تعالى بما لا يليق، حتى في السلوكات الأخلاقية أيضا، أشياء يعني ناتجة عن هذا الفكر. لأنه عند أنا مثلا في قبل بعد وفاة ستيفن هوكينج، عندما كتبت مجموعة مقالات في الرد على الذين كانوا يترحمون، قلت هذا الترحم طبعا، عندما تقول رحمة الله واسعة، نعم، لكن الترحم هذه عبادة شعيرة ترتبط بأوامر شرعية، الله تعالى نهانا عن هذا، ملحد. هو يقول نفسه، قال لا، هذا الشخص ليس ملحدا، قلت هو يقر بذلك، قال لا، هذا تجلى الله له في، قلت له هو يقول يستطيع أي شيء أن يخلق الجاذبية مثلا، قال إذن الله تعالى تجلى له في صورة الجاذبية، وبالتالي عبد الله تعالى الجاذب الذي هو الجاذبية، الله تعالى هو بالنسبة له هو الجاذبية. وهكذا حتى بالنسبة للمسيح، وابن عربي وغيره يذكرون انهم يعني مسيحيون، يعني هم اشرف كل الذين اشرف العباد، لانهم عبدوا الله تعالى في ذلك التجلي للانسان، الانسان لانهم عندهم الانسان الكامل او الانسان هو اشرف الموجودات واشرف المظاهر، وبالتالي كل شيء يصححونه ويعتبرون. ان حتى الجيلي عندما يتكلم عن الاديان يقول الامم كانت واحده، الرسل هم الذين فرقوهم، لأن الأمم كلها كانت تعبد الله تعالى بحسب التجليات التي تظهر لها، أحدهم يعبد الله تعالى في صورة الزهرة، وأحدهم يعبد الله تعالى في صورة الشجرة إلى آخره. فلما جاء الأنبياء ودعوهم إلى التنزيه، هنا وقع الاختلاف. يعني الآية الكريمة يفسرها بهذا المفهوم، يعني يذكر أن الآية الكريمة التي يعني اختلاف عن الرسل، بدل أن يعني طبعا الآية الكريمة تبين أن الرسل بعد وفاتهم يحصل التحريف في الأديان بسبب بغي، بسبب الإعراض عن أئمة الهدى. لا، هو يبين أن الرسل هم سبب الخلاف، لأن الأمة كانت تعبد الله، فلذلك يعني يعبدون الله تعالى بحسب الصور المختلفة. لكن هم يعني طبعا ذكرت هنا أن تجدون في كتاب العرفان بين التصوف والقرآن نصوص كثيرة لابن عربي للجيلي وغيرهم يبين هذا الأمر. المثال ابن عربي يفسر قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يقول: فيأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، وعلى المجنية اليسرى جهنم، ويكون إتيانه إتيان الملك. يعني حتى الجي نفسه يقول في الرؤيا عندما قال: فإنك لن تراني، لموسى عليه السلام، قال بحسب الرؤيا الربانية، تجلي الرباني، لكن لو قال بالرحمن التجلي الرحماني لا رأى الله تعالى. وبالتالي هو تأويل الآيات وتحريف، ليس تأويل فقط للآيات الكريمة. وكل هذا ناتج عن الإنسان يريد أن في الدنيا أو في هذه المرحلة أو في هذه الحياة، في هذه النشأة، أن يعرف الحقائق التي لا يطيقها. هذه النشأة مرتبطة بقدرات معينة، توفير الأخلاق، توفير ملكات معينة، إلى أن نصل إلى هناك معارف الله تعالى يعطيها لنا في الدار الآخرة، يكشفها لنا طبعا ووفق الرؤية التنزيهية، لا نقول أنه وفق الرؤية الأخرى. للأسف هؤلاء يحتقرون هذا الأمر، يحتقرون الأخلاق، يحتقرون القيم، يقول: لا، هذه المعارف هي التي تجعل الشخص وليا ومقربا. معنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقربكم مني أحاسنكم أخلاقا. هذا الأمر. وبالتالي أنا التصوف الذي أؤمن به التصوف الذي يدعو إلى الأخلاق، يعني كلمات مثلا الجنيد، كلمات الشبلي، إلى الأخلاق، يدعو إلى الروحانية، يدعو إلى محبة الله، الأنس بالله، إلى آخره. أما التصوف الذي يدعوني إلى البحث في الوجود من غير أدوات، طبعا هذا لا، ومن غير وبعيدا عن النصوص المعصومة، الوحيد الذي له الحق الكلام عن الله كذا هو الأنبياء المذكور حتى أئمة الهدى. الإمام علي كل كلام يقول من رسول الله، لم يقله من عندي. وبالتالي الإمام علي اللي هو سيد الأئمة هو يقول هذا الكلام، لكن يأتي شخص آخر، يعني ابن عربي يقول أن حتى الرسل يأخذون علومهم معارفهم من ختم الأولياء. ومن هو ختم الأولياء؟ يقول عن نفسه، وطبعا حتى أتباعه يقول بأنه هو ختم الأولياء. وبالتالي المعارف التي تكشف للأنبياء تكشف لهم عن طريق واسطة، وهو ابن عربي. للأسف وهؤلاء يقبلون. أن نتعجب عندما يقبل شخص هذا الكلام ويخاف، لأنه حتى يخاف، لأنه هناك نوع من الجبن، يقول هذو أولياء الله والكلام فيهم مشكلة كبيرة. أي كلام من هذا؟ أيهما أعظم؟ هو النص المقدس القرآن، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يمثلون الكمال، أئمة الهدى الذين هم الورثة الحقيقيون الممتلئون بالتواضع، أم شخص يقول كل شيء يقول ولهذا نجد في عند الصوفية للأسف الدعاوى الكبيرة العريضة الطويلة إلى آخره. شخص يقول: قدمي على عنق كل ولي، شخص يقول: طف بحاني سبعا ولذ بذمامي إلى آخره. كل هذا الكلام لا نجده عند أئمة الهدى المتواضعين الذين تتجلى في العبودية الحقيقية. ولهذا طبعا من خلال معيشتي طبعا مع الطرق الصوفية، طبعا لا أقول أنا لم أكن مندمجا اندماج كلي، أنا في كل جهة أستعمل عقلي، فعندما أرى هذه المظاهر أرى أنها انحراف. يعني حتى في بعض الطرق الصوفية الشيخ يقول، يعني يقول المريد في الذكر ماذا يتفكر، يقول له: ضع صورة شيخك أثناء ذكرك. قيل لي هذا الكلام، طبعا هذا مستحيل. يعني عندما تذكر قل لا إله إلا الله، بدلا أن يقول تأمل أو تفكر أو استغرق في الذكر، يقول لك: لا، ضع صورة شيخك في ذهنك. طبعا كل الطرق يقولون هذا الكلام، لأن الشيخ هو عبارة عن مجلى أو مظهر لله تعالى، وبالتالي ينطلق منه إلى التعرف إلى أشياء، طبعا أشياء كثيرة جدا. يعني للأسف يعني طبعا هناك أشياء كما قلت استحي من ذكرها ولا أحب ذكرها في هذا المجال، في مجال التجليات. وطبعا هنا الذين ربما ينحرفون عن الدين أو يحبون أن يجدوا مسوغ لأهوائهم يحبون مثل هذا الكلام، لأنه يفتح لهم مجالات كبيرة جدا. يعني خاصة يعني ابن عربي مثلا يقول، يتكلم عن النساء ويقول الذي يقع في عشق الصبيان النساء والغلمان يعني حتى الذكور، يقول هذا الشخص يعني أكثر قدرة على قابلية للتجلي الإلهي، بخلاف الذي يستغرق في العبادات، شخص يغض بصره ويعبد الله ويكثر الذكر، يقول لك هذا كأنه جاف يعني ليس، بخلاف الآخر. ولهذا هذا الكلام يعجبهم طبعا، وهذا طبعا منافي للأخلاق. وحتى هناك يعني للأسف كلام منسوب للملا صدرة في كتبه، وطبعا هم يقولون هذا الأمر، يعني حتى ليس فقط النساء، حتى الصبيان وحتى الغلمان وغيرها للأسف يعني، والصور الجميلة يعني، وطبعا هذه كلها منافي. عندما نذهب إلى كلام أئمة الذين يقول هذا مرض، يعني الإمام الصادق وغيره يقول أن هذا العشق، يقول هذا مرض، لأن هذا الشخص يعني بدل أن يتوجه للحقائق العليا أصبح متوجه يعني وعبد لصور وتقاسيم معينة. وبالتالي هذه الأمور كلها انحراف عن المصادر المقدسة، وتوهم أن الإنسان لديه القدرة على التعرف على حقائق الوجود من خلال أدوات بسيطة. وربما حتى نكتشف هذا الأمر ننظر كلامهم في القضايا التي ذكروها، قضايا علمية كلها أخطاء خرافات إلى آخره. ثم ماذا؟ طبعا هذا الذي جاهل هذه الحقائق البسيطة كيف يريد أن، أنا مرة تناقشت مع شخص حول هذا الأمر، قلت هذا الكلام الذي يقول عن عطارد والزهرة والكون هذا غير، قال لي هذا الكلام العلم الآن غير مقبول، نفس كلام السلفية الآن قال العلم هذا غير مقبول، واستشهد لي بكلام ريني جينو طبعا الذي أسلم، بأن هذا العلم كله غير صحيح، علم الحديث، وأن العلم الحقيقي هو العلم الفلاسفة والمنجمين السابقين والذي ذكره ابن عربي وغيره، وطبعا هذا هو التخلف بعينه. هذه اذا نفس الكلام السلفي طرح بي، انا قلت لهذا، قلت ان ما يسمى بهذا التصوف هو عباره عن سلفيه في ثوب اخر، يعني سلفيه رجعوا الى كعب الاحبار، وهؤلاء رجعوا الى ابن عربي والجيلي وغيره ممن ادعوا الكشف والشهود، مثل ما كعب الاحبار يقول اخذت من التوراه، وهذه تلك النصوص التي يذكرها غير موجوده في التوراه، كذلك هؤلاء. بالمناسبه الجيلي نفسه يتكلم عن التوراه ويذكر ما فيها من كتب وهي غير موجوده، كل الكلام الذي يذكره غير موجود في التوراه الحاليه، ويقول طلعت على التوراة الحقيقية ويذكر ما فيها إلى آخره. طبعا هذا كله نتيجة للأسف إبعاد أئمة الهدى، نتيجة نوع من الغرور، نوع من لست أدري، طبعا لا أنا لا أكذبهم في أنهم كشف لهم، ولكن هذه الكشوف هل هي حقيقية؟ هل هي شرعية؟ الله تعالى يخبر أن الشيطان نفسه يعني يوحي إلى من يقبله زخرف القول. عندما أكون متسلح بسلاح العبودية لله تعالى والتواضع لا أستطيع أن، حتى عندما ترد هذه الخواطر على ذهني أبعدها، هذا خاطر بعيد، لا أريد هذه الخواطر، لا أريد هذه الإلهامات، لا أريد هذه الكشوف. وعندما أجلس لذكر الله أذكر الله لله كعبودية لله تعالى، لا أريد أن أشاهد شيئا، ما هذه كلها مشاهد تبعدني عن الله. أما المشاعر القلبية فهذه الأصل، مشاعر القرب، مشاعر المحبة، هذه الأصل. أنا بعض عندما كنت في الصوفية تكلمت عن هذا الأمر، قال لك أنت تحب الأحوال، تحب، نعم الأحوال، ما الغرض إذن؟ أحوالي هو الحب والأنس والخشوع، هذه التي أريدها. قال لا، التصوف هو باب الحقائق، من نصل به الحقائق، الحقائق منتهي منها، الحقائق موجودة في الكتاب والسنة، يعني منتهي منها، كيف أريد حقائق جديدة؟ إذن هذه كلها للأسف هي عبارة عن دخن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هنا يظهر يعني عندما تأتي قصائد جميلة وكلام جميل، طبعا هذا لا حرج فيه، ولكن هذا الكلام قلت يفسر، يعني ابن عربي مثلا في كلام كثير أشعار، بعض يعجب بأشعار بعض الأشعار، نعم، ولكن ما خلفها، ما يراد منها، يعني كما فسره طبعا هو في كتبه. فبالتالي ننظر كما يقال ما خلف هذا الأمر. ولذلك يعني الأصل هو أن نعود إلى المصادر المقدسة وليس إلى هؤلاء الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خير فيه دخن، ليس هناك، لو كان شرا محضا لما وقع فيه الخلاف، ولكن لأنه فيه خير هنا وقع الإشكال في هذا الخير، وقع الإشكال أنه لما كان فيه خير تزين بذلك الخير، طولي بذلك الخير، طبعا جعل ذلك الناس يعني يقتنعون به ويتأثرون ويصعب إقناعهم بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.